من لا تقتلوني

Thank you. فلقد همت به وهم بها لولا كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء كذلك لنصرف عنهم السوء والفحشاء Thank you. الحديث. أنتم يسألونك عن الساعة يسألونك عن الساعة شغل الرجالة منه. Thank you. شيخ عظيم مولانا والله صلى على سيدي صلى على النبي. فاذا جاءت الصاح ما بدي كده شر البلاء وان ذا وجودك مع الله هرجع لحد يخليك نعم يا سنة يا يوم يفر المرء من أخيه الله قد صح كمن خرى النبي وحياة صحابة النبي يا يوم يفر وإذا الجبال طيرت وإذا إنه سميع قريب مجيب الدعوات.